تفسير الآية 40 من سورة النور، يقول تعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أي هذا مثل آخر لأعمال الكفار، فكما أنها تشبه السراب كما ذكر في الآية السابقة، فهي أيضا تشبه الظلمات تشبه الظلمات. وبما أن أعمالهم كلها ظلمات، أي كلها شرور ومفاسد وأضرار تتكاثر وتتراكم، فحياتهم الدنيوية ثم الأخروية بالتالي حتما كلها ظلمات، أي عذابات وتعاسات متراكمة متكاثرة مركبة لا توصف. إذ من يزرع سوءا لا بد أن يحصد سوءا، كما نبه لذلك تعالى بقوله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. أي ومثل أعمال الكفار وأحوال حياتهم المظلمة الكئيبة التعيسة بالدنيا قبل الآخرة، في أنها على ضلال وشر وفساد وحيرة وتخبط وعذاب شديد، والتي على كل عاقل أن يتجنبها تماما لتكون حياته بالدارين نورا على نور، كمثل ظلمات في بحر لجي، أي عميق أسود من شدة عمقه وكثرة مائه، يغشى أي يعلوه ويغطيه موج، وهو ما ارتفع من ماء البحر، ومن فوق الموج موج آخر أعلى وأشد منه، والأمواج المتراكمة هذه مظلمة سوداء بسبب ارتفاعها وهيجانها وتلاطمها، ومن فوق كل هذا الموج سحاب كثيف مظلم يمنع الضوء عنه. فهذه ظلمات شديدة متراكمة بعضها فوق بعض، بحيث إذا أخرج يده أحد وهو فيها لم يقترب من أن يراها، وهي التي جزء منه وأقرب ما يمكنه رؤيته، فكيف بغيرها وذلك من شدتها. فهذا هو حال الظلام الشديد المتراكم المتكاثر المركب الكئيب المؤلم التعيس من كفر وبعد عن الله والإسلام وشر وفساد، الذي يعيش فيه كل كافر في دنياه، ثم ما سيكون له مما هو أعظم منه وأتم وأخلد ظلاما وعذابا في أخرى. وما كل ذلك إلا لأنه قد عطل عقله بالأغشية التي وضعها عليه، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.